لينا ومطر الخيرات معدومك لينا يا اهل السماح رمضان كريم. اللقمة حلوة تلمنا ساعة الفطار فرحة وانت معنا تدخل كل دار. اللقمة حلوة تلمينا ساعة الفطار والفرحة وانت معنا تدخل كل دار ومسحرك يفوت بطبل ونقرا زار وفانوس ينور للكبر ويا الصغار وفانوس ينور للكبر ويا الصغار أصل انت أيامك نعيم. جيت بالكرم وبرزقك كل مالوش حدود بشير السعد على أرض البدور جد الكرم وبرزقك اللي مالوش حدود ولقيت بشير السعد على أرض البدور احنا معك بيضمنا حضن السلام يا رب دايما بالهنا والخير تعود يا رب دايما بالهنا والخير تعود وبعودة يا شهر النعيم وبعودة يا شهر النعيم وبعودة يا شهر النعيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الروح تلبي يا ربي والنبضة ترقص في قلبي من ذكر حبيبي حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الروح تلبي يا ربي والنبضة ترقص في قلبي من ذكر حبيبي حبيب الله الروح تلبي يا ربي والنبضة ترقص في قلبي من ذكر حبيبي حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فرحان ودمعي يسبقني والعطر يزغرد في لحمي فأنا في الحلم سمعت نداء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فرحان ودمعي يسبقني والعطر يزغرد في لحني فأنا في الحلم سمعت نداء فرحان ودمعي يسبقني والعطر يزغرد في لحني فأنا في الحلم سمعت نداء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا روح الروح وما تهوى يغذل فؤادي والمأوى ما أعظم حبك ما أحلاه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله راح الروح وما تهوى يا ظل فؤادي والمأوى ما أعظم حبك ما أحلى يا روح الروح وما تهوى يا ظل فؤادي والمأوى ما أعظم حبك ما أحلى استمعتم سيداتي وسادتي إلى صوت نادر غنى الحضرة الدينية من أشعار دكتور عبد الحميد محمود ومن ألحان محمد الموجي هنا الإسكندرية. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا الجزء من الإنسان مكون من 27 عظمة في كل من الجزء الأيمن والجزء الأيسر، وينقسم هيكل كل عضو إلى 3 مجموعات من العظام. الأولى وهي عظام الرسغ، ويضم 8 عظمات تشكل صفين بكل واحد 4 عظام. والثانية هي عظام المشط، وهو مجموعة العظام التي تشكل راحة أو باطن هذا العضو، وعددها 5 عظمات. والمجموعة الثالثة وعددها 14 عظمة، وهي عظام السلميات التي تكون 5، 4 منها تتكون من 3 عظمات، والخامس وهي أكبرهم تتكون من عظمتين. ويتم تحريك العظام حول مفاصلها من خلال عدد كبير من العضلات المثبتة على هذه العظام وعلى شكل طبقات بسبب كثرتها، ويتم تغذية عظام وعضلات هذا العضو من خلال الشرايين والأوردة والأعصاب التي تم اختيار مساراتها بشكل متقن بين عضلات ومفاصل لضمان عدم تعرضها للتلف أو القطع أثناء القيام بحركاتها المختلفة. ويتم التحكم بهذه العضلات باستخدام الأعصاب القادمة من مراكز الحركة في الدماغ، ويغطي سطوح العظام المتلامسة عند المفاصل غضاريف تسمى الغضاريف الزجاجية، ولهذه الغضاريف خصائص عجيبة لا يجمع بينها إلا مصمم لا حدود لعلمه وقدرته سبحانه، فقد صممها لتحقق المتطلبات، فسطحها في غاية النعومة، وهذه الخاصية هي التي تسمح بحركة العظام فوق بعضها البعض بأقل احتكاك ممكن. أما الخاصية الثانية فهي أنها عالية المرونة، أي أنها قابلة للانضغاط، وذلك لكي تقوم بامتصاص الصدمات المتكررة التي تتعرض لها المفاصل. أما الخاصية الثالثة فهي في غاية المتانة، رغم أنها طبقة رقيقة لا تتجاوز عدة مليمترات، ولذلك فإنها تتحمل ضغوط ميكانيكية عالية لعشرات السنوات دون أن تتمزق. أما الخاصية الرابعة فهي أنها تخلو من الشرايين والأعصاب، ويتم تغذية خلاياها من السائل المحيط بها. ومن لطف الله عز وجل بالإنسان أن هذه الطبقة الغضروفية يمكن أن تصلح نفسها إذا ما أصابها أي عطب نتيجة الاستخدام المتواصل على مدى عمر الإنسان، ويتم تحقيق هذه المواصفات العجيبة للغضروف باستخدام تراكيب معقدة، حيث تتكون من عدة طبقات من شبكات معقدة من الألياف المختلفة، والتي أهمها ألياف الكولاجين. والغضاريف مهما بلغت نعومة سطحها لا يمكنها منع الاحتكاك تماما، ولذا فقد أبدع الله سبحانه وتعالى طريقة مكملة للتقليل من الاحتكاك، وهي استخدام سائل لتزييد سطوح هذه الغضاريف، يطلق عليه اسم السائل الساينوفي. ويكون هذا السائل طبقة بالغة الرقة على شكل الغضروف لا تتجاوز 50 مايكرومتر، تقوم إلى جانب تزييد المفصل بتوفير الغذاء والأكسجين للغضروف. وللحفاظ على هذا السائل الثمين يتم إحاطة كامل المفصل بألياف قوية بيضاء اللون محكمة الإغلاق لتكون ما يسمى بحافظة أو كبسولة المفصل. إن الإعجاز يتجلى في تصميم مفاصلها، وعندما ينوي الشخص تحريك هذا العضو في وضعية ما فإن هنالك برنامجا ضخما مخزن في مركز الحركة الرئيسي والمراكز المساعدة له يلزم تشغيله ليحدد سلسلة النبضات العصبية التي يجب أن ترسل لمختلف عضلات هذا العضو وبتزامن منقطع النظير. سبحان الله، لقد أشار القرآن الكريم إلى نعمه تعالى في خلق الإنسان ولا سيما هذا العضو، وأنه الشاهد على الإنسان في الدنيا والآخرة، وقد ورد ذكره 100 مرة. اذكر اسم هذا الجزء من الإنسان، واذكر اسم 10 سور ذكر فيها وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثماني جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله، سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن. أبدي يدبر الأرض، أبدي يدبر الأمر فردا، صرمدي الجلال والسلطان. أبدي يدبر الأمر فردا، صرمدي الجلال والسلطان. بين حرفين كل ما شاء يقضي، مطلق الحكم لم يشارك ثاني، عالم الغيب، عالم الغيب. والشهادة نور يملأ الكون فيضه الربان. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة النحل، وبالتحديد مع الآية 41، حيث يحدثنا المولى عز وجل عن جزائه للمهاجرين في سبيله في الدنيا والآخرة، حيث يقول القرطبي في تفسيره، يقول: إن هذه الآيات قد نزلت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم خالد بن سعيد بن العاص، وقال بذلك الواحدي في كتابه أسباب التنزيل. ونحن بدورنا نتساءل من هو خالد بن سعيد، ونتساءل عن الرؤى التي كانت سببا في إسلامه، ونقول: هو الشهيد المهاجر إلى ربه، فارس من فرسان مكة، صائد الطيور والوحوش، ومبارز الفرسان والخصوم. هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن قصي القريشي، أبوه سيدا من سادات قريش، مات على شركه. أمه أم خالد بنت خباب، له من الإخوة 7، 3 ماتوا على الشرك في بدر، و4 استشهدوا في سبيل الله في غزوات المسلمين، وزوجته بنت خلف أسلمت معه. نعود إلى إسلام خالد وكيف كانت الرؤى تلعب دورا كبيرا في حياته. الرؤيا الأولى: قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى في منامه نورا يخرج من زمزم، أضاءت جبال ووديان مكة، بل والبيت العتيق الذي كان معتما ومظلما، ووصل النور على مشارف يثرب، ورأى نخيلها من بين الأضواء، وسمع قائلا يقول: سبحانه سبحانه، تمت الكلمة، سعدت هذه الأمة. جاء النبي الأمين وبلغ الكتاب أجله، كذبت هذه القرية، تعذب مرتين وتتوب الثالثة. استيقظ خالد متسائلا: ما هذا النور ومن هذا النبي؟ وحكى ما رآه في منامه لأخيه عمرو، الذي بدأ يسترجع ما حدث يوما ما في بطن الكعبة، حيث شاهد راهب عندما رأى محمد اليتيم. قال لقريش: يا معشر قريش، اقتلوا هذا الصبي، فإنه يقتلكم ويفرقكم. بعدما رأى غمامة فوق رأسه وتفحصه، فوجده النبي المنتظر والذي لديهم من علم الكتاب، إنه نبي آخر الزمان. وما كاد أبو طالب يسمع هذه الكلمات حتى فر بعيدا بابن أخيه عن أعين قريش. أما الرؤية الثالثة: ما كادت قريش تسمع بدعوة محمد حتى استعرت نارها تهاجم محمد وأتباعه، لأن دعوته تهدد أركان عرشها بين القبائل. وكان سعيد بن العاص والد خالد من أشد وأعنف قريش على محمد، يتهكم يتوعد يؤذي المسلمين. لكن خالد لم يفكر فيما يفكر فيه أبوه، بل فكر في الدعوة الجديدة التي أنارت مكة. وبينما هو كذلك، غلبه النوم ذات ليلة، فرأى رؤيا أنه على شفير النار وأبوه يدفعه فيها، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسكه لئلا يقع فيها، ففزع من نومه قائلا: أحلف بالله أن هذه الرؤيا حق. فلقي أبا بكر رضي الله عنه الذي كان من المشهورين في تفسير الرؤى والأحلام، فأخبره أن ربك يريد بك خيرا، هذا رسول الله فأتبعه وستدخل معه الإسلام الذي يحجزك عن النار، أما أبوك سيكون من أهلها. وبالفعل حدث ما قاله أبو بكر وقتل يوم بدر، فكانت هذه الرؤيا وما قبلها سببا من أسباب ثبات خالد على الحق. وتقول ابنة خالد: كان أبي خالد بن سعيد خامس المسلمين في مكة، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، وسعد بن أبي وقاص. ومع اشتداد إيذاء قريش بالمسلمين في مكة أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وهاجر بطلنا لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع جعفر بن أبي طالب. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اشترك خالد في فتوحات الشام، واستشهد في أجنادين في السنة 14 من الهجرة كي يلقى الأحبة محمدا وصحبه. اللهم ارض عن خالد المهاجر الصابر وعن سائر الشهداء الأبرار يا رب العالمين. أحبتي في الله، هيا نعيش في رحاب سورة النحل وتلاوة المغرب والقارئ الشيخ عبد المنعم جبلة رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربين، الله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.

علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض